السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله لمزيد العناية بهذا الموضوع، وهو ستر عورات المسلمين، وإلا فقد مر في الباب السابق، فورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين المسلم أخو المسلم، وقد ورد فيه: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فكأنه رحمه الله أراد أن يفرد هذا الموضوع بباب ويذكر فيه ما ورد من الأحاديث بشأنه خاصة، بل وما ورد من القرآن. ف هو رحمه الله قال: باب ما ينبغي من ستر عورات المسلمين وعدم إشاعتها إلا لحاجة. الإشاعة في الحقيقة قد تكون يعني بمعنى النشر والإفشاء والإكثار من ذكر هذا الشيء، وإلا فالعورات ينبغي سترها، بل يجب سترها، و لا يجوز كشفها إلا لحالات خاصة. إذا دعت الحاجة لكشف العورة، إن كانت عورة حسية أو من العورات المادية. فهنا في هذه الآية التي أوردها المؤلف في قوله جل ذكره: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معروف أن هذه الآية وردت في سياق آيات الإفك، وما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أنزل براءتها في هذه السورة، في سورة النور، وقد شدد الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. فمما ذكره الله جل ذكره قوله سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنات والمؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ففي آخر الآيات حذر سبحانه وتعالى من هذا الأمر فيما يتصل بالفواحش عموما، إن كانت الزنا أو ما يتصل به، فحذر وأنذر أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فالمنافقون كما هو معلوم، ما إن أشاع من أشاع منهم تلك الفرية وذلك الإفك إلا وطاروا به فرحا وتناقلوه ضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نالوه في شيء هو من أعز ما يكون عنده في شرفه وعرضه، حتى قام عليه السلام وخطب متبرما بما حصل من أولئك المنافقين. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب. وعلى كل حال نزلت هذه الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها، ولذلك استقر قول أهل العلم أن من رماها بشيء فإنه كافر يستتاب، وقد لا يستتاب بل يقتل على كل حال، لأن هؤلاء الملعونين الذين يرمونها ويرمون زوجة نبينا عليه السلام، هؤلاء يكذبون كلام الله ويكذبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صدر منه شيء من ذلك أو كتب أو قال يستتاب، وقلت بعض أهل العلم لا يستتيبه بل هو زنديق خبيث، لأن حتى بعض ملل الكفر الذين عندهم نوع من الشهامة والعقل لا يقبلون هذا في حق الأنبياء، لا يقبلونه في حق حثالة المنافقين والزنادقة الذين لا يتورعون عن إطلاق هذا الأمر ونسبته إلى أم المؤمنين زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أكد في هذه الآية أن الذين يحبون مجرد محبة، فإذا تحولت هذه المحبة إلى أفعال وأساليب ووسائل لنشر الفاحشة وإشاعتها فالأمر أفظع. إذا كانت نوع من المحبة التي يضمرها الإنسان في نفسه وتراوده نفسه في هذه الأشياء وانتشارها وكثرتها وفشوها، فإنه مهدد بما في الآية، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقيل العذاب الأليم في الدنيا حد القذف الذي أقيم أمر عليه السلام بإقامته في حق الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يشك في إيمانهم، لكن كان عندهم نوع من التسرع وتلاعب بهم المنافقون، فكان أن صدر منهم ما صدر فكان الحد مطهرا لهم، بخلاف رئيس المنافقين وزعيمهم لم يقم عليه الحد لأنه لا يطهره شيء، كافر خبيث منافق لا يطهره حد ولا جلد ولا شيء من هذا. أما المؤمن فإنه إذا ارتكب شيء من الحدود فإذا أقيم عليه الحد فإنه طهارة له. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة الله أعلم به وبحالته وشدته وفظاعته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم أيضا الله تعالى يقول يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في المؤمنين، المجتمعات المؤمنة التي تحرص على الإيمان، تحرص على الطهر والشرف. أما المجتمعات المنفلتة فهذه لا يستنكر أن تكون إشاعة الفاحشة فيها، لكن المجتمعات التي تعتني بهذا الأمر ويعز عليها أن يلان من شرفها وعرضها في نسائها، فهؤلاء مهددون. وقلنا سابقا للأسف أن وسائل الإعلام هي من أشد ما يفتك بالأمة في أعراضها وشرفها، فتجد وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ممثلة بالجرائد والصحف والمجلات والإذاعات والقنوات وجميع هذه الوسائل التي غزت كل بيت، فدائما حول هذه الأمور ومحاولة نشر الفاحشة وتحسينها بين الناس بعرض النساء في صور إعلانية، وعرض النساء في تمثيليات ومسرحيات، وعرض النساء في ندوات وما إلى ذلك، لا تكاد تفتح الإذاعة إلا والمرأة أول ما تسمع صوت المرأة وهي تحاور رجلا وتقيم معه الندوة بصوت النديل عذب، هذا ماذا يراد منه؟ والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن. فهؤلاء الذين يجرجرون النساء ويتلاعبون بهن في الإذاعات ندوة تعقد وحوار يعد وما إلى ذلك باسم برامج، هذا خبث ومن وسائل نشر الفاحشة في مجتمعات المؤمنين. فالمرأة ليس لها إلا بيتها إلا فيما يتصل بها، إن كانت طبيبة في المستشفى أو ممرضة أو مدرسة في مدارس البنات وتعليم البنات. أما وسائل الإعلام فلا ينبغي، خاصة حيث يسمع صوتها أو صورتها أو ما إلى ذلك، أو مع الرجال في ندوات كثيرا ما نسمع عنها، فهذا لا شك أنه داخل في هذا الشأن، ومن ورائه أناس من الخبث بمكان، وأيضا نساء نسأل الله السلامة منهن ومن شرهن، يخططون لبلاد المسلمين خططا خبيثة ماكرة، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين، وأن يحفظ لخاصة مجتمعنا هذا وأمتنا ودولتنا ومملكتنا، أن يحفظها من غزو هؤلاء الفجرة الذين لا زالوا يحاولون، وللأسف نجدهم كثيرا في الإذاعة أبرزوا النساء وأخرجوهن من بيوتهن باسم حرية المرأة وباسم وباسم، وهذه كلها وسائل خبيثة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ستر، ما من عبد يستر عبدا في الدنيا، المقصود المسلم، ستر في شأن المسلم، هذا في ستر المسلمين، فالخطاب موجه للمؤمنين المسلمين، ستره الله يوم القيامة. فهذا لا شك أنها مكافأة لهذا الإنسان الذي يبتلى، فالمؤمن قد يبتلى ويحصل منه شيء، إما في عرضه أو في شيء من أموره، يختلس اختلاس، يسرق سرقة، يكون من شيء في أمور العرض والشرف، قد يتناول خمر شيء من ذلك، ويقف عليه من يقف من إخوانه، فما ينبغي لك أن تبادر وتعلن وتشيع وتذيع، لا، ينبغي لك أن تستره. وقلنا إن أهل العلم يحملون هذا على أول أمر، إذا كانت أول بادرة له، أول مرة زل، أول زلة وقعت منه، فإذا كان هذا فينبغي أن تستره، بل يستحب لك هذا أن تستره، ويتحقق لك هذا الوعد أن الله تعالى يسترك. ولا شك أن كل منا بحاجة، أشد الحاجة إلى أن يستر يوم القيامة. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على عبده يوم القيامة فيقول: عملت كذا وكذا وكذا، يقول: نعم. وعملت في يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يستقره حاجات كثيرة أحصاه الله ونسوه، فالعبد مستسلم يعترف، فالله تعالى يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أغفرها لك اليوم. فأنت بحاجة أيها العبد، نحن بحاجة، أشياء كثيرة ننساها ونتساهل فيها، والله تعالى يسترها علينا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فينبغي لك أن تحرص على أن تستر من أخيك ما وقفت عليه من عوراته، من زلاته، سمعت عنه شيء أو كلمة، يعني نبى بكلمة، أخطأ، اغتاب إنسان، ما تسارع وتنقل فلان قال في حقك كذا وكذا، هذه عورة، استرها وانصحه، انصحه يا أخي، اتق الله، لا تغتب أخاك المسلم، ولا تطير بها فرحا لتبلغها من تصل إليه، فهذا أيضا من ستر العورات التي ينبغي. وقلنا إن المتهتكين الذين لا يبالون ودائما يمارسون الرذائل وتتكرر منهم هذه الأمور، هؤلاء لا يدخلون في هذا، وأهل العلم يقول لا ينبغي أن يستروا هؤلاء، لأن هؤلاء وبال وخطر على المجتمع، خطر على الأمة، ما داموا ما ارتدعوا ويتكرر منهم هذا، فهؤلاء مرض يجب أن يستأصل. لكن الشأن في ذوي الهيئات، وقلنا إن ذوي الهيئات ذوي الاستقامة المستقيمون الذين قد يحصل من أحدهم زلة هي الأولى وهي الأخيرة، فمثل هذا ينبغي أن تغتفر زلته وتقال عثرته، والله تعالى يستر عورة من ستر عليه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث أورده الرسول عليه السلام، أو قاله عليه الصلاة والسلام، وأورده المؤلف كمثال لنوع مما يقع من بعض الناس. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر بادئ ذي بدء أن كل الأمة أمة الإجابة أمة الإجابة أمة الإسلام كلهم معافى، أي في عافية، من أذنب ومن ارتكب شيء فهو معافى، هذا الأصل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ومع هذا الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر إلا المجاهرين، كل أمة معافى إلا المجاهرين. ثم مثل بنوع من المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا، وهذا لا مفهوم له أن يكون في الليل ولا بد، بل يعمل أي عمل مستور حاله مستور، وهذا العمل لا بد أن يكون عملا سيئا، عمل لا يليق، أو عمل يليق لكن لا يليق كشفه، مثل ما ورد في الحديث من النهي أن يعلن الرجل والمرأة عما يكون بينهما ويمزحون بهذا، كما حذر عليه الصلاة والسلام وأنكر عندما قال لعل منكم من يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته، ولعل من كنا من تتحدث، قالت إحداهن والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون. فهذا يقع نوع من المزاح المستثقل، فخاصة بين المراهقين، فتجد الرجل على سبيل المزاح يقول ما يكون بينه وبين امرأته، والمرأة كذلك قد تكون تقول هذا بين النساء وبينهن مراهقات صغيرات فتمزح بهذا الشيء. هذا أصله مباح، كونه يكون بينه وبين امرأته شيء من المداعبة والاستمتاع هذا لا حرج فيه، لكن أن تعلنه أو تعلنه المرأة وتقول حصل كذا وكذا هذا لا يجوز. فكيف إذا كان أمر أو عمل أصلا لا يجوز، يعني وقع في فاحشة، وقع في أمر سوء، أن يعمل عملا في الليل ثم يصبح وقد ستره الله، يعني سالم ما أحد علم بحاله. أو مثلا مثل ما يحصل من بعض الناس هداهم الله، قد يسافر إلى بلاد ما ويرتكب ما يرتكب ما علم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أصبح هذا وإذا وصل هذا وعاد إلى بلاده صار يتبجح ويفتخر ويذكر أنه عمل كذا وكذا، وذهب إلى النادي الفلاني والمسرح الفلاني وكذا وكذا، أو في الليل أنه حصل له كذا أو شرب أو ما من أمور. يا ابن الحلال أنت سترك الله، فتأبى إلا أن تعلن فيصبح قد ستر الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. هذا يعني جمع بين ذنوب كثيرة، يعني منها نفس العمل إن كان محرما وإشاعته ونشره والتبجح به، فهو لم يستحي من الله ولم يستحي من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من المؤمنين، فلا شك أنه ليس أهلا للعافية، لا يعافى هذا بل يبتلى. وقد يتمادى في هذا الأمر نكاية به إلا المجاهرين، في بعض الألفاظ ألفاظ الحديث إلا الماجنين، إلا الماجنين المجون، فالمجانة هي نوع من التبجح بالمعاصي والفسوق، يبلغ غاية في الوقاحة بحيث يعلن عن مجونه، فهذا لا يعافى. ومثله أن يعلن مثل ما قلنا يصبح ويخبر الناس وأصدقائه وزملائه جيرانه، أحيانا يكون بسذاجة وأحيانا بخبث ومكر، ولا شك أنه إذا كان بخبث أفظع وأشد، ولكن حتى لو كان بسذاجة فلا يعفى عنه. هذه الأمور يجب عليك أن تستر نفسك وتحمد الله على العافية أنك سترت ولم يعلم عنك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه بداية التوبة إن شاء الله. كون الإنسان إذا ابتلي بأمر ما علم عنه فستره الله وستر على نفسه، هذه بداية للتوبة والعزوف عن هذا الأمر. أما إذا أصبح ويهتك ستره بنفسه فهذا لا شك أنها بداية سيئة ونشر للفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. معافى من جميع الوجوه، تؤخذ الكلمة وتحمل على جميع ما تتناوله من المعاني، فهو معافى من الكشف عنه في الدنيا، الله يستره في الدنيا، وأيضا معافى من العقوبة في الآخرة كما في حديث ابن عمر، فالله تعالى يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويستقر سبحانه وتعالى، يستقر العبد قد وضع يده على كنف يقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، لا يزال سبحانه وتعالى يستقر عبده، والعبد مستسلم يدرك، حتى إذا في بعض الأحاديث إذا تأبى أو شيء من هذا شهدت عليه أطرافه وجوارحه، شهدت عليه يداه ورجله، أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، ينطق كل شيء، وهذا أمر الآن ندركه في هذا العصر، كيف أن الله سبحانه وتعالى بين هذه الآيات العظيمة التي نرى كل شيء ينطق ويتكلم، فسبحان العزيز الحكيم. وعن الحديث الذي بعده حديث الأمة لا داعي له، لأنه وعن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. هذا أيضا يعني في شأن الستر، انظروا كيف هو عليه السلام يجمع في هذا في هذه الحال بين أمور من ناحية استيفاء العقوبة وتأديب الذي يستحق الأدب، وفي نفس الوقت يستر عليه أيضا. هذا الحديث كما سمعنا أتي برجل قد شرب، قيل إنه رجل معروف باسم عبد الله ويلقب بحمار، اشتهر باسم الحمار الدابة عبد الله حمار، وقيل إنه النعيمان أو ابن النعيمان، وقيل إنهما كلاهما النعيمان وابنه مبتلون بالشراب، وقيل إن عبد الله هذا كان يضحك النبي عليه السلام، كان معروف بممازحة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو صاحب هذا الموقف، كان ربما وقف في السوق على شيء من طريف المتاع فيشتريه باسم الرسول عليه السلام، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أهديت لك هذا، إما عسلا أو سمنا أو نحو ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبله، ثم يأتي صاحب الشيء يريد ثمنا فيقول للرسول يا رسول الله أعطيه حقه، يقول ألم تهديه إلي؟ قال لا، أردت أن أتحفك بهذا الشيء، فيأمر عليه السلام يقول أعطوه ثمنه، وله مواقف، فحصل منه هذا الأمر أنه ابتلي بشرب الخمر، مزاحه ما يعفيه من أن يقام عليه الأدب والحد، فلما حصل منه هذا أمر عليه السلام بأن يضرب باليد وبالنعال وبأطراف الثوب، هذا كان حد الخمر في أول الأمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على إثر الجاهلية قد تمكنت الخمر منهم تمكنا عظيما، وكانوا يتفاخرون بصناعتها وشربها ويقدمونها للضيوف، فكان من حكمة التشريع الترفق بهم، ولذلك جاء الأمر بتحريمها متدرجا تدرج، وكذلك العقوبة، فأول الأمر كانت العقوبة بهذه المثابة، ضرب بالنعال بصوت بثوب أي شيء من غير تحديد، من غير تحديد، لكن الصحيح أن الأمر استقر بعد ذلك على تحديد الحد، وأنه 40 جلدة أو 80 جلدة، ويكاد يجمع العلماء على ذلك، وأن ما كان من هذا وما ورد في حديث أنس أو السائب بن يزيد أن هذا في أول الأمر، واستقر بعد ذلك على اعتباره حدا مقررا ثابتا 40 جلدة أو 80 على خلاف بين أهل العلم، بل ورد الحديث بقتل الشارب في المرة الرابعة. إذا أقيم عليه الحد في الأولى فلم يرتدع، وأقيم عليه الحد في المرة الثانية فلم يرتدع، وأقيم عليه الحد في المرة الثالثة فلم يرتدع، إذا شرب الخمر في المرة الرابعة فمن حق ولي الأمر أن يحكم عليه بالقتل. وقد ورد الحديث بهذا وصححه من صححه من أهل العلم، وأنه ثابت وغير منسوخ. الحاصل أن هذا الرجل عندما الصحابة رضي الله عنهم يعني عملوا وضربوا بالصفة التي أمرهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم برموا منه، لأنه قد أتي به أكثر من مرة، فكان أن بعضهم قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك منهم وقال وبعضهم قال كما قال المؤلف أخزاه الله، فقال عليه السلام لا تعينوا الشيطان أو لا تكونوا عاونا للشيطان على أخيكم. في بعض الأحاديث الألفاظ قال قولوا اللهم اهده وارحم، قولوا اللهم اهده وارحم، وفي بعضها إني لأعلمه يحب الله ورسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول عليه السلام، مع أنه ابتلي بهذا الشراب يشربه تضعف نفسه، وهذا المؤمن يعني تضعف نفسه في بعض الأحوال فيأتي بعض المنهيات، لكنه لا يلبث أن يعود ويتوب ويخشع بين يدي الله، فهذا من الإيمان، بخلاف المتهتك الذي لا يبالي ينطلق في المعاصي وكأنه قد نسي الله سبحانه وتعالى ونسي الأحكام، هذا بعيد جدا. أما الرجل الذي إذا عمل الفاحشة أو الذنب أو التقصير ذكر الله كما أخبر الله عنهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا سترا عليه، لأنه إذا تمادوا وصاروا يلعنونه ويخزونه أخزاك الله، بل قال في بعض ألفاظ الحديث بكتوه، التبكيت أن يعني يلومونه يوبخونه، ما تخاف الله، ما تخشى الله، ما تتق الله، ما تستحي من الله، ما تستحي من الرسول عليه السلام، كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله، قال أنه يعني أمرهم أن يلوموه بالتوبيخ والكلام اللائق، أما اللعن وأخزاك الله هذا ما ينبغي، هذا عون للشيطان على أخيه، فإنه إذا سمع اللعن والخزي ربما تأخذه العزة بالإثم، وقد ينطلق مجاهرا ومتهتكا، أما إذا دعوا له بالهداية والرحمة أو نوع من التبكيت اللائق، ما تخاف الله، ما تتق الله، ما تستحي من الله، هذا كلام يعني فيه تأنيب، وأيضا هو كلام يعني لائق ينبغي أن يكون على لسان المسلم إذا احتاج إليه. فهذا إذن موقف منه عليه السلام جمع فيه بين أن أدب الرجل بالأدب الذي يستحقه، ولم يترك للصحابة رضي الله عنهم أن يتمادوا في أن يشاع ذنبه وأن يطرد ويدعو عليه بأن يكون بعيدا من رحمة الله، بل أمرهم أن يدعو له بالرحمة والهداية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.